طول الظهر. اي نعم. لا هو ضعيف قصير الظهر وقصير القامة ايضا. في خيل الصيدات هذه اللي نشوفها بالطائف وغيره. هذا لا ما اظن هذه ما تقيد ولا على الغنم. لا كان ليش اهل البرزون شيء؟ لا يعني في البرزون كبير، ولهذا يقول بعضهم يقولون البغل، البغل كبير. البغل ما يغير يا شيخ ولا لا. اقول البغل ما يغير ايش؟ اقول البغل ما يغير على شيء. إيه لكن ينفع في الحمل. طيب وقفنا على ايش؟ واذا كان المغنوم واحد. يقول ذكر بعض العلماء أن الذي صلى فرض المغرب ثم حضر إلى مسجد ويقوم الصلاة فإنه يصلي معهم ويقوم ويأتي بالرابعة ليشفع صلاته بناء على أن التنفل بالوتر لا يجوز، فما رأيكم؟ الجواب رأينا أنه يسلم معهم ولا حرج، لأن هذه ليست صلاة مستقلة بل هي صلاة مغرب معادة تبعا لهذا المسجد الذي صلى فيه. هذا يقول هذا مع الشك، إن كان صلى خمسا شبعا الصلاة، أما هذا فإنه يصلي ثلاثا تبعا لإمامه. يقول مثلا صليت المغرب بمسجد وجيت المسجد هذا ما أقام، فأقام صلاة المغرب وصليت المغرب، هل آتي بعد سلام الإمام بركعة لتكون أربعا أو أسلم مع الإمام؟ فقلنا يسلم مع الإمام لأن هذه صلاة غير مستقلة بل هي صلاة معادة تبع للإمام، فتصلي كما صلى إمامك. يقول السؤال: هل يجوز للمفتي الفتوى بالقواعد العامة للشرع حتى يتمكن من الإطلاع على الدليل الخاص في المسألة؟ وهل يجوز رد الفتوى إذا إذا إذا إذا خالفت أحد القواعد العامة للشرع؟ أرجو منكم تحرير هذه المسألة. أيمن الحجيري، وش تريد منا؟ هذا ما يفتى به إلا الإنسان عالم متمرن يعرف كيف يطبق الجزئيات على القواعد. نعم. أما يجي إنسان يعني توه بارن بطلب العلم ما يصح نقول له ابن على القواعد، لأن نخشى أن يبني على القواعد شيء ما ينبني عليه. تعرف أن الشرع ما فيه تطعيم، على الشهر يجوز الطعم برتقان تحطه في تفاحة ولا شيء، لكن قواعد الشرع لا بد يبنى على القاعدة ما كان فرعا له. أنا أخشى يجي إنسان صغير لم يعني يتقدم في العلم يبني جزئية من المسائل على قاعدة ليست له، لكن الإنسان الكبير يتمرن في طلب العلم لا بأس. ها؟ كيف رد الفتوى؟ ما يفتي وهو ما يعرف. يقول: إن انقطع التيار، هذا سامح، إن انقطع التيار الكهربائي من المسجد فأذن المؤذن بدون آلة تكبير الصوت ثم تم إصلاحه بعد الأذان مباشرة، فهل المؤذن أن يعيد الأذان لإسماع الناس؟ وهو أذن في المنارة. أنا فاهم أذن في المنارة ما يكفي، ويكفي من يسمع من حول المسجد يكفي. ما يمكن يؤذن مرتين، يؤذن مرة واحدة في أول وقت، وإذا أذن في المنارة سمعه بعض الناس. اليوم هذه انقطع التيار عندنا هنا، وأذن بعض المؤذنين في المنارة وكفى. لكن ما دام يقين في الميكروفون يكفي. الله أعلم. استغفر الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في مكان الشيخ الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: